ثم قال له ثم ارفع، فأمره بالرفع ثم أمره بالاعتدال قائما، وذلك لأنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، لا بد أن يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما ويعود كل فقار إلى محله. هذا ركن، وهذا مما يعيبه علينا بعض المتعنتين، يقول الوهابية يجبرون الناس يصلون على صلاتهم. نقول له نعم، كما قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله، نجبره على أن تصح صلاته فتبرأ ذمته، نجبره لصلاح نفسه ما هو لنا. نعم نحن نجبره لصلاح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر المسيء بأن يعود للا المرة الأولى والثانية والثالثة، لماذا؟ لتصح صلاته هو فتبرأ ذمته. فنحن إذا أعابونا بهذا نقول لهم ما العيب علينا في أمر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن إنما أرادوا به الشنعة ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما في عنده فيهم عيب إلا أنهم شجعان يقاتلون الأعداء، هذا ما هو عيب، هذا مدح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر هذا الرجل 3 مرات أن يعيد الصلاة، فنحن مقتدون ولا مبتدون؟ متبعون ولا مبتدعون؟ فالذي لا يصلي الصلاة الصحيحة نحن نأمره بأن يصلي صلاة صحيحة ليصح دينه، تقوم صلاته، فلا عيب علينا في ذلك. فهذه كلها أركان لا يسقط شيء منها عن أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم علمها للمسيء في صلاته، فدل على أنه لا بد منها.